إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واصدقوا مع الله سبحانه وتعالى، وكونوا مع الصادقين في عبادة الله، وكونوا مع الصادقين في عباد الله. اعبدوه سبحانه وتعالى مخلصين له في كل ما تتقربون إليه من صغير الأعمال وكبيرها، غير مرائين فيها ولا مسمعين، امتثلوا أمره طلبا للقرب منه والحصول على ثوابه، واجتنبوا نهيه خوفا من البعد عنه والوقوع في عقابه. ولا تغرنكم الدنيا، ولا ينبغي أن يكون في عبادتكم لله سبحانه وتعالى غير وجه الله تبارك وتعالى. فإذا قام الإنسان بعمل فإنه لا ينتظر من الخلق أن يسمعوه أو يروه حتى يمدحوه عليه، فإن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، ومن أشرك معه في عمل تركه الله تعالى وشركه، كما جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، حديثنا عن الصدق وضرورته، وأن المسلم لا يكون مسلما حق الإسلام ومؤمنا حق الإيمان إلا إذا كان صادقا ظاهرا وباطنا، لأن الصدق بجميع أنواعه عباد الله محمود، وإن الصادق محبوب عند الله ومحبوب عند الخلق، محبوب عند الله ومحبوب عند الخلق. الله عز وجل رفع ذكره وزاد أجره، وإن أبين دليل على ذلك ما يحصل من ثناء الناس على الصادقين في حياتهم وبعد مماتهم. الصدق عباد الله هو منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع مدارج السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. بالصدق يتميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران. الصدق عباد الله سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا ولا واجه باطلا إلا أرداه صاغرا وصرعه. الصدق عباد الله، الصدق عباد الله، من صال به جالت صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، علت على الخصوم كلمته. الصدق عباد الله مع الله ومع النفس من خصال القوم الكبرى. إذ تلي درجة النبوة التي هي من أعلى درجات الناس في العالمين. واعلموا رحمني الله وإياكم عباد الله أن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم منهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم الرفيق الأعلى، وحسنا أولئك رفيقا. ولا يزال الله سبحانه وتعالى يمدهم بألطافه وإحسانه ومزيده إحسانا منه وتفضلا وتوفيقا. الصادقون عباد الله لهم مرتبة المعية مع الله، لأن الله عز وجل مع الصادقين، ولهم منزلة القرب منه سبحانه وتعالى، إذ درجتهم ثاني درجة بعد النبيين. والله سبحانه وتعالى عباد الله أخبر أن العبد لو صدقه لكان خيرا له. قال عز وجل: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأخبر جل وعلا أن الصدق من أخلاق الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، فقال سبحانه وتعالى عن إسحاق ويعقوب: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال عن إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال عن نبيه إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ما من نبي إلا وذكر الله عز وجل له هذا الوصف العالي. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن الأعمال من الإيمان والإسلام والصدقة والصبر، بأنهم أهل الصدق. قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذا صريح أن الصدق يكون بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. والصدق أعلى مقام فيه هو الإيمان والإسلام. والله عز وجل قد قسم الناس إلى قسمين: صادق ومنافق. فقال تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وذلك لأن الإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، ولا يجتمع إيمان وكذب إلا وأحدهما محارب للآخر، بل لا يجتمعان في قلب مؤمن أبدا. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد ولا ينجيه من عذاب الله عز وجل إلا صدقه. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وحاله وعمله. ثم اعلموا رحمكم الله عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الصدق في القرآن الكريم في آيات كثيرة ونوه به وأشاد بالمتمسكين به القائلين به العاملين به في آيات كثيرة. ولهذا أخبر الله تبارك وتعالى أنه أمر نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، أي إذا دخل في شأن أو خرج منه أن يكون صادقا مع نفسه ومع الله ومع الناس. فجاء ذلك في دعاء رباني كريم، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن خليله إبراهيم بأنه سأل ربه أن يهب له لسان صدق في الآخرين، قال رب وهب لي واجعل لي لسان صدق في الآخرين. بل وبشر الله عز وجل عباده بأن لهم قدم صدق في الدنيا ولهم مقعد صدق في الآخرة. قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذا عباد الله يدلك فهذا يا عباد الله يدلكم على أهمية الصدق في حياة الإنسان، وأنه من الدين بمثابة الرأس من الجسد، كيف لا وهو القائد إلى شاطئ الأمان والمدخل إلى رياض الجنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق وسوء الأعمال ومضلات الأهواء ومصارع الأدواء، واهدنا لأحسن الأخلاق وأفضل الأعمال وأحسن وأصلح الأحوال، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله أمر بالصدق جميع المؤمنين ورفع ذكر الصادقين في العالمين وأهان الكاذبين وجعل ذكرهم في الأسفلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكم العدل الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل الصادقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، والصدق لا يكون في الأقوال فقط كما يظن كثير من الناس، وإنما يكون في الأقوال وفي الأفعال وفي الأحوال. والصدق في الأقوال يكون بصدق اللسان فيما يخبر به من غير كذب أو دجل، والصدق في الأحوال هو أن تستوي أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. فالعبد إذا قال مثلا إياك نعبد فيجب عليه أن يتصف بحقيقة العبودية، ولا يكون له مطلب سوى الله سبحانه وتعالى، وإلا لم يكن صادقا مع الله تبارك وتعالى. والصدق في الأفعال هو أن تستوي الأفعال على الأمر والمتابعة. فمن حقق هذه الثلاث عباد الله فقد حقق أعلى مراتب الصدق، وهي المرتبة التي يسميها العلماء بالصديقية، ومعناها كمال الانقياد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص إلى المرسل سبحانه وتعالى. ولذلك قال أحد الصالحين ما أكثر الصالحين وما أقل الصادقين. فبكمال هذه الأمور في العبد وقيامها به تكون صديقيته. ولهذا كان أبو بكر قد بلغ ذروة سنام الصديقية فسمي بالصديق على الإطلاق، والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. فلأجل ما في الصدق عباد الله من النبل والشرف ورفع المكانة والسبق، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيه، لأن الله سبحانه وتعالى جمع فيه الخصال بسبب جمع فيه الخصال الطيبة بسبب صدقه وصديقيته. هذه الخصال لا تجتمع في أمة ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ومعينا. روى وذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن يوسف بن أصباط رحمه الله أنه قال: للصادق ثلاث خصال أو ثلاث علامات: الحلاوة والملاحة والمهابة. وقال عن عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو يتكلم عن الفضيل بن عياض رحمه الله من علماء الأمة الذين كان كلامهم يشبه كلام الأنبياء، كان يقول: إن الفضيل صدق الله، فأجرى الله تعالى الحكمة على لسانه، فالفضيل ممن نفعه علمه رحمه الله، فالفضيل ممن نفعه علمه رحمه الله تعالى. وهكذا عباد الله، القول لدى الله لا يبدل ولا يغير. من حرم الصدق خاب في سعيه وعمله، ومن رزقه سعدا في آجله وعاجله. إن تصدق الله يصدق، والجزاء من جنس العمل. إن العلم عباد الله إذا عري عن الصدق كان شرا ووبالا، والعمل إن لم يصحبه الصدق كان تعبا وكلالا، والعبادة إذا لم تقم على قدم الصدق كانت ضياعا وهلاكا، والحديث إذا لم يتسم بالصدق كان زيغا وضلالا. فهل نحن عباد الله صادقون مع أنفسنا؟ لا نسعى إلا لفلاحها ونجاتها وسعادتها، ولا نكدح إلا لمنعها مما يضرها ويعيبها ويشينها؟ هل نحن صادقون مع الله سبحانه وتعالى في طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه؟ لا نريد من الخلق نوالا ولا عطاء، ولا نرجو منهم محمدة ولا ثناء. هل نحن صادقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاقتداء بسنته والاهتداء بهديه؟ لا يصدنا عن ذلك شانئ أو متحامل، ولا يغرينا حامد ولا مجامل. وقد صدق من قال: إن الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه وفضل يعمل فيه. عباد الله، نحن في زمن للأسف الشديد كثر فيه الكذب والدجل والإفك والبهتان، وقل فيه الصدق وقول الحق والصراحة بين بني الإنسان. ولعلنا في ذلك الزمن الذي قال فيه: من لا ينطق عن الهوى سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ومن عاينا الساحة الآن عباد الله يعلم صدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أصبح الإعلام أكبر مصدر وممون للإشاعات الكاذبة وللتصريحات العارية من الحقائق وحتى من القيم والمواعيد العرقوبية التي هي بمثابة السراب للعطشان، لا تزيد إلا في الهم والغم ونكد العيش وطول عمر الأزمة في الجرائد وفي القنوات المسموعة والمرئية، حتى وصل الأمر للأسف الشديد بكبراء القوم من الساسة وقادة الأحزاب والمبتلين بحمى الانتخابات إلى أن يقولوا كل شيء ويعدوا بكل شيء إلا الصدق والصراحة فإنهما الغائبان الأكبران. فالله سبحانه وتعالى المستعان، إن الأمة عباد الله، أو إن أمة أهل الإسلام لا تستعيد هيبتها، ولن يكتب لها عز ولا تمكين، ولن يكتب لها عز ولا تمكين، ولا يرفع عنها ضيم أو هوان، ولن تسلم من الفتن والبلايا والمحن إلا إذا صدق راعيها ورعيتها قولا وعملا وحالا، وأدى كل منهما واجبه بصدق وأمانة، وابتعد كل منهما عن الكذب والخيانة. فإن الرجال عباد الله لا يعرفون إلا بالصدق في الأحاديث، إلا بالصدق في الأحاديث، والحزم في المواقف، والوفاء في إنجاز الوعود. لا تغريهم المناصب والأموال، ولا تزلزلهم الأحوال والأهوال. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين، اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، ولا تفتنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أصلح العباد والبلاد، ووفقنا لطاعتك واتباع سنة نبيك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.